كيف صرفت عدم وجود الصيام عليك بعد حادث الدهس للطفل؟ كيف إيش؟ يعني كيف لا يجب عليك الكفارة؟ لأني لست القاتل خطأ. وهل يعني وهل كل حادث مثل ذلك؟ أو كيف تبين الخطأ؟ لا تضع الكلية بارك الله فيك، كل حادث لها دراسة. كيف يكون الخطأ؟ صور كثيرة وكثيرة جدا، بس ممكن نقدم لك كما يقال كلام جامع مانع، وهو أن يكون القتل لم يكن السبب من القتيل، وإنما كان من القاتل. واضحة عندك؟ وهذا يقع كثيرا، كما ضربنا مثلا أكثر من مرة رجل خرج ليصطاد ورمى الغزال وإذا هناك فلاح يعمل في أرضه، راحت مصر.